إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. العزيز هو الله سبحانه وتعالى الذي لا يغلب، والمقتدر صاحب القدرة المطلقة التي لا يعجزه شيء. ثم قال سبحانه يخاطب كفار قريش: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني كفار قريش كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فسيقع عليهم ما وقع من العذاب على السابقين، لأنها سنة الله التي لا تتبدل. أنبياء الله ومن اتبعهم لهم النجاة، والذين عاندوهم وكذبوهم لهم الهلاك. إنما الأمر مهلة ومن صبر انتصر. الأمر مهلة وهي يسيرة، لأن كل ما هو آت قريب حتى القيامة. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم، وقال في بداية هذه السورة: اقتربت الساعة وانشق القمر. فنوح عليه السلام لما كذبوه نجاه الله في الفلك وأغرق الباقين، وهود عليه السلام لما كذبوه نجى الله هودا ومن معه وأخذ الذين ظلموا الريح الصرصر. وأما ثمود فلما كذبوا صالحا نجاه الله وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. وقوم لوط لما كذبوا نبيهم لوطا عليه السلام نجاه الله ومن معه، نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. وأما الباقون فأرسل الله عليهم الحاصب، وأرسل عليهم جبريل عليه السلام فقلب بلادهم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. فيا قريش سيحل بكم ما حل بالسابقين إن استمررتم على تكذيبكم، ومع ذلك استمروا. فالله يقول: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني هل عندكم كتاب من عند الله رب العالمين؟ هذا الكتاب مضمون فيه لكم النجاة دون سائر الناس؟ تؤمنون أو تكذبون لكم النجاة؟ هذا لم يكن. أم لكم براءة في الزبر؟ ثم قال سبحانه: أم يقولون نحن جميع منتصر. أم بمعنى بل، يعني هؤلاء القوم يقولون نحن بمجموعنا، نحن يد واحدة على من عدانا، وبجمعنا ننتصر، وبقوتنا نغلب، والعرب كلها تخافنا، والناس كلهم يهابوننا، لأننا أهل الحرم، ومن أرادنا بسوء فنحن نفعل ونفعل. فقال الله سبحانه وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ذكرت لكم من قبل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سيهزم الجمع ويولون الدبر وإني لجارية ألعب. هذه آية مكية فتحققت بعدها بسنين. تقول رضي الله عنها: وما نزلت البقرة وآل عمران إلا وأنا عنده صلى الله عليه وسلم، يعني في المدينة، هزم الجمع، هذا في يوم بدر. يقول عمر: كنت أسمع سيهزم الجمع ويولون الدبر ولا أعي ما هذا، حتى يعني لا يعني لا يفهم ميعادها، إنما الكلام واضح مفهوم. حتى يقول: حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يثب في الدرع يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقد كان والحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. كل هؤلاء السابقين، قوم نوح أغرقوا، نعم عذاب شديد، قوم عاد جاءهم الريح الصرصر عذاب شديد، قوم ثمود جاءتهم الصيحة والرجفة عذاب شديد، قوم لوط نزل عليهم الحاصب وقلبت بهم بلادهم كذلك، قوم فرعون هلكوا وغرقوا ونجى الله موسى وأغرق فرعون وقومه، هذا كلام واضح، هذا عذاب في الدنيا. ثم يوم القيامة يشتد عليهم العذاب. قال سبحانه: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بادروا يا أحباب بالعمل الصالح، ماذا تنتظر؟ هل تنتظر فقرا يقسيك؟ يعني تتحول حالك، أنت الآن في نعمة والحمد لله، فلعل الإنسان تتحول أحواله إلى فقر شديد يجعل القلب في قسوة. أم تنتظر غنى يطغيك؟ يعني بعض الناس أو أغلب الناس إذا كان في فقر كان يعتدل شيئا ما، لا أقول يعتدل دائما، فإذا ما يسر حاله بدأ يفجر. كما قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إنما لما كان فقير كان بيقتصد، فمن اقتصاده تنازل عن بعض معاصيه اقتصادا ليس إلا. إنما لما صار من الأثرياء الأغنياء صار يطغى، كما قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فيحذرنا من فقر يقصينا، أو من غنى يطغينا، أو تنتظر الدجال، هذا شر غائب ينتظر، أو تنتظر الساعة، الساعة أدهى وأمر. بادر بالعمل الصالح. كان النبي يقول: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، شيء من الدنيا. فبادر بالعمل الصالح وحاول الثبات عليه، وقل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قل: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي إنسانا بسوء نيته بعدما يظهر للناس أنه كذا وأنه كذا. قال سبحانه: فتزل قدم بعد ثبوتها، لم يقل بعد تذبذبها، يعني كان ثابتا فيما يظهر لنا ثم زلت قدمه. فتزل قدم بعد ثبوتها، فسل ربك الثبات وسل ربك التوفيق، واعلم أنك لم تعطى من القوة والجاه والملكوت والجبروت مثل هؤلاء السابقين. أين أنت من إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وراه قال عن هؤلاء السابقين: عمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فلما كفروا أهلكهم الله، وما كان الله ليظلمهم ولكن أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يجحدون. فهذه الآيات التي تراها وتمر على عينيك اعتبر بها، لأن هذا القصص في القرآن له فوائد كثيرة، من كثرتها لا يعلم مقدارها إلا الله. وإنما أقصد فائدة الاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فقوم فرعون كذبوا، ومن قبلهم كذبوا. فالله سبحانه وتعالى قال لكفار قريش: أم لكم براءة في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. جاء كفار قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، يتكلمون عن القدر. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها كاملة ويدخل في السلم كافة، هذه الستة وما عداها، وهي أركان بنيان الإيمان. كما أن أركان الإسلام الخمسة، دعائم الإسلام الخمسة العظام، فهذه دعائم الإيمان الستة العظام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر. وهذا تركيب مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله الذي أنزل الملائكة، بالكتب، على الرسل ليحذروا الناس اليوم الآخر، كل هذا بقضاء وقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. والذي يكفر بواحدة من هذه الستة كفر بها كلها. قال الله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني يوم القيامة. فهذه خمسة من الستة. وسادس الذي ذكر في هذه الآية: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. والله سبحانه وتعالى ذكر أن الذي يكفر بواحدة من هذه فقد كفر بكلها. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أمر القدر أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون. والذي يفهم صفة العلم من صفات الله سبحانه وتعالى يسهل عليه فهم أمر القدر فهما كاملا، والحمد لله. أن يفهم صفة العلم من صفات الله، إن الله بكل شيء عليم، إن الله يعلم ما كان وما سيكون، بل هو سبحانه وتعالى يعلم المستحيل، لأنه يستحيل أن يكون في الأرض إلهين، أو يستحيل أن يكون في الكون خالقين. قال سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويستحيل أن يكون معه إله آخر، ومع ذلك هو سبحانه وتعالى يعلم إذا وجد الإله الآخر ما يؤول إليه أمر الكون. فقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالله يعلم ما كان وما سيكون. وأول ما خلق الله خلق القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء يجري بقضاء وقدر، كتبه الله رب العالمين بأسبقية علمه سبحانه وتعالى، وأوجده بقدرته، وشاءه سبحانه وتعالى على بقدرته على وفق إرادته وعلمه ومشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وخلق الأشياء وأوجدها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخوضوا في القدر، إنما يؤمنوا به الإيمان الإجمالي الذي أمرهم به الله سبحانه في كتابه، وأمرهم به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. يأتيك تبسيطه بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي صحيح مسلم، وهو أول حديث ذكره الإمام بعد المقدمة، يقول: انطلق عبد الرحمن ابن حميد، حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى ابن يعمر، انطلقا حاجين أو معتمرين. سبب ذلك أن رجلا في البصرة يدعى معبدا الجهني. هذا الجهني كان يقول: لا قدر والأمر أنف، يعني سبحان الله. يريد هذا الرجل أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فينفي العلم السابق. هذا الرجل يقول هذا الكلام، يقول: لا قدر والأمر أنف. فلما قال هذه المقالة، جاء هذين التابعيين الجليلين، حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر. قال أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقنا حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد يقول يحيى: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يميني والآخر عن يساره، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، هي كنة عبد الله بن عمر، إنه قد ظهر قبلنا في البصرة أناس يتقفرون في العلم ويقرؤون القرآن، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن عمر: فإذا لقيت هؤلاء فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه، يعني في سبيل الله، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال ابن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. قال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وذكر القدر. فتبرأ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من الذي لا يؤمن بالقدر. طب إيماننا نحن بالقدر ما المطلوب منا فيه على وجه الإجمال على وجه التبسيط الذي يتسع له المقام ونكرره المرة القادمة إن مد الله في الأجل إن شاء الله سبحانه وتعالى، أن تعلم أن الله يعلم ما كان وما سيكون، وتفهم صفة العلم من صفات الله سبحانه وتعالى. هذه الصفة من صفات الله، الله علم الأشياء قبل وقوعها ثم كتبها سبحانه. وتلك المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، أن الله كتب كل شيء، كما ذكرت لك الحديث أول ما خلق الله خلق القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك شاءها الله سبحانه وتعالى أن تكون، ثم خلقها وأوجدها بقدرته على وفق علمه وإرادته سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا وأقدرنا جميعا على الخير والشر، فقال في كتابه وهديناه النجدين، فكل منا يستطيع أن يكون طائعا ويستطيع أن يكون عاصيا. الله سبحانه وتعالى قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فالكل يستطيع أن يكون شاكرا وأن يكون كفورا. والله سبحانه وتعالى قال وهديناه النجدين، وقال فألهمها فجورها وتقواها، يعني كل يستطيع أن يكون فاجرا وأن يكون تقيا، وهذا اختار الفجور على نفسه، وهذا اختار الهداية لنفسه، ولا يظلم ربك أحدا، إنما كتبها الله سبحانه وتعالى بأسبقية علمه. وبعض الناس يحتج بالقدر وهو لا يصلي، يقول لو هداني الله أصلي، وامرأة متبرجة تقول إن هداني الله تسترت، وثالث يعصي ويقول لو هداني الله إن الله قدر علي كذا وكذا، ويحتج بالقدر وهو مخطئ قطعا، لأن الله هدى الكل إلى سواء السبيل حتى الكفار. قال سبحانه وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فإياك أن تخاصم ربك في القدر وأن تكون لربك فيه خصيما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، ولما رأى أصحابه يتكلمون في أمر القدر وما كان وما سيكون قال بهذا أمرتم؟ إنما أهلك من كان قبلكم خوضهم في القدر، واحمر وجهه كأنما فوقئ في وجنتيه حب الرمان. وقالوا يا رسول الله ما نعمل فيه؟ شيء كتب علينا وقدر لنا أم شيء لم يقدر لنا؟ قال بل هو مقدر لكم. قالوا يا رسول الله إذن نجتهد؟ قال النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان الذي يريد القدر الذي يسمى الشبع لا يستطيع الوصول إليه إلا بتناول الطعام، لأنه قدر عليه أن يكون جائعا، فإذا ما أكل يقدر عليه إن شاء الله أن يصل إلى حد الشبع، ولا تجد عاقلا أبدا يحتج بالقدر على ترك الطعام، إنما هو في قدر هو الجوع، يريد قدرا آخر هو قدر الشبع، فلا يستطيع الوصول إلى قدر الشبع إلا بتناول الطعام. فسبحان الله، يقدر على الكافرين النار، ويقدر للعصاة إن لم يتوبوا إلى ربهم النار. فأنت تريد أن تهرب من هذا القدر الذي هو النار لتصل إلى القدر الآخر الذي هو الجنة، كيف تفعل ذلك بدون عمل؟ كما أنك في الدنيا لا تستطيع أن تصل إلى قدر الشبع إلا بتناول الطعام، فلن تستطيع الوصول القدر إلى الجنة، أن تصل إلى القدر الذي هو الجنة لن تستطيع أن تصل إلا بالعمل الذي أساسه التوحيد وما بني عليه. وقال سبحانه ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فاجتهدوا في العمل الصالح فإن الله لا يظلم أحدا. في القبر كلنا يسأل الأسئلة ويرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، يعني معنى ذلك أن للكل أماكن في النار إذا عصوا، وللكل أماكن في الجنة إذا تابوا وإذا عبدوا الله وإذا أطاعوا، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. وختام كلامي، اسمع كلمة لعمر بن عبد العزيز الخليفة رحمه الله، قال عن القدر: القدر علم الله، من فهم العلم ارتاحت نفسه. وقال أحمد بن حنبل: القدر قدرة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم وجفت الصحف، يعني كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا.